وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ يَا سَلَامُ الله الله الله الله يا سيدي الله الله وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ الله الله وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ الله الله الله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون أي والله سبحانه وسبحانه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممد أدعوكم بألف من الملائكة مردفين الله الله أكبر الله يا سيدي وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يا سلام يا سلام الله

صدق الله العظيم.